بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحلف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين. طيب، التحريم على الزوجة، تحريم الزوجة إما أن يقع بلفظ صريح الظهار كقوله: أنت علي كظهر أمي، فهنا نحكم بأنه ظهار ولو نوى غير ذلك، لأن اللفظ صريح في الظهار. وإن كان تحريم الزوجة بغير هذا اللفظ، بأن قال: أنت علي حرام، فهنا تارة ينوي الظهار، وتارة ينوي الطلاق، وتارة ينوي اليمين، وتارة لا تكون له نية. فإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فإنه يمين، لأن هذا في معنى اليمين. إذن تحريم الزوجة إن وقع بلفظ صريح الظهار كقوله: أنت علي كظهر أمي، فهنا ظهار ظهار، حتى لو نوى اليمين ولو نوى الطلاق ولو لم تكن له نية. والسبب أن هذا اللفظ صريح في الظهار، صريح في الظهار لا يحتمل غيره. وأما إذا أوقع تحريم الزوجة بغير هذا اللفظ، بأن قال: أنت علي حرام، أنت محرمة، وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال ينظر إلى نيته. فإن نوى به الظهار صار ظهارا لأنه صالح للظهار، وإن نوى به الطلاق صار طلاقا لأنه لفظ صالح للطلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين لأنه في معنى اليمين. وأما تحريم غير الزوجة كالطعام والشراب والدخول والكلام والسرية ففيه كفارة يمين، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا قال الإنسان: حرام علي دخول هذا البيت، علي الحرام ألا أكلم زيدا، علي الحرام ألا أكل هذا الطعام، فهذا حكمه أن فيه كفارة يمين. السرية الأمة، السرية هي الأمة التي يطأها الإنسان، فالإنسان إذا كان عنده أمة، إن كان يطأها سميت سرية، وإن كان لا يطأها سمى مملوكة. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحالف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس، والتخيير فيما سواهما وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب، يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصد الحالف بل جرت على لسانه بغير قصد، وبين غيرها. لغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بغير قصد كقوله: لا والله، وبلا والله، وما أشبه ذلك. هذه ليس فيها كفارة، إذا حنث فلا كفارة فيها، وذلك لأن من شرط وجوب الكفارة في اليمين أن يقصد اليمين، أن يكون قاصدا لها. قال الله عز وجل في لما ذكر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، مما يدل على أن هناك إرادة وقصدا. إذا لغو اليمين هو ما يجري على لسانه بغير قصد، لا والله، والله لا تدخلن، والله لا تخرجن، وما أشبه ذلك، هذا لغو لا كفارة فيه. أيضا من لغو اليمين على ما مشى عليه المؤلف يقول بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه، يعني إذا حلف على أمر بناء على غلبة ظنه ثم تبين أن الأمر بخلافه، يعني يمين، يعني حلف يمينا يظن صدق نفسه فيها ثم تبين أن الأمر بخلافه، كما لو قال والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ما في ظنه أنه سوف يقدم ولم يقدم. هذه على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب يجعلونها من لغو اليمين. لغو اليمين، فلو قال والله لا يقدمن زيد غدا، والله لا يحصلن كذا وكذا وما أشبه ذلك بناء على شيء في ظنه، هذا على المذهب يكون إيش؟ لغو اليمين. إذا لغو اليمين، لغو اليمين له صورتان. الصورة الأولى ما يجري على اللسان بغير قصد كلا والله وبلا والله، والثانية اليمين التي يعقده الإنسان يظن صدق نفسه فيتبين الأمر بخلافه. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن اليمين التي يحلف بها الإنسان يظن صدق نفسه ويتبين أن الأمر بخلافه هذه ليست من لغو اليمين، بل هي يمين منعقدة هو فيها بار، يمين منعقدة هو فيها بار، إذا لا تدخل أصلا في لغو اليمين. واستدل لذلك بأن في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان لما قال هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة فعجز عنها وقال خذ هذا فكفر به عن نفسك، فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فحلف على غلبة الظن لأنه لم يذهب إلى بيوت المدينة يفتش بيتا بيتا فينظر هل هم أفقر منه أو لا. استنبط من ذلك الشيخ الإسلام قال يجوز، يؤخذ من هذا الحديث جواز الحلف على غلبة الظن، يعني أن تحلف على شيء يغلب على ظنك أنه سيحدث أو لن يحدث، ولو قدر أنه لم يقع فلا كفارة، فلا كفارة. إذن هذه المسألة وهي اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذه على المذهب تلحق بلغو اليمين، وعلى كلام الشيخ لا تلحق. يقول رحمه الله وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، أيضا لا بد في اليمين من شروط اليمين المنعقدة أن يحلف على أمر مستقبل، أمر مستقبل، فإن حلف على أمر ماضي فليست يمينا. لو قال والله ما حصل كذا، والله ما فعلت كذا، ثم تبين أن الأمر بخلافه، نقول هو إن كان عامدا كاذب ويأثم، لكن لا كفارة فيها. إذن من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن تكون اليمين على أمر مستقبل. فإذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل من الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. أيضا من الشروط أن يحلف على أمر ممكن، يحلف على أمر مستقبل ممكن احترازا من إيش؟ من المستحيل. فإن حلف على أمر مستحيل بأن قال والله لأطيرن في السماء، والله لأقلبن الحجر ذهبا وما أشبه ذلك، فما الحكم؟ نقول إن حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، وإن حلف على ترك فعل المستحيل فهو لغو. مثاله قال شخص والله لأقتلن الميت، لأقتلن الميت، هذا حلف على مستحيل، لكن حلف على فعله ولا تركه؟ على فعله، نقول يحنث فورا لأنه لأن الميت ميت لن يستطيع قتله. ولو قال والله لا أقتل الميت، نقول هنا هذا الكلام له. ولو قال والله لا أشربن ماء البحر، هذا حلف على فعل مستحيل يحنث حالا فورا. ولو قال والله لا أشرب ماء البحر، نقول هذا الكلام لغو، لأنك لن تشرب ماء البحر، حلفت أم لم تحلف. إذن لابد في اليمين أن تكون على أمر مستقبل وأن يكون على أمر ممكن، احترازا من إيش؟ من المستحيل. فإن ما حكم الحلف على المستحيل؟ نقول إن حلف على فعل المستحيل حنث فورا، وإن حلف على ترك فعل المستحيل فإنه لغو. طيب، يقول على أمر مستقبل مقصود ففيها الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي، وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس. طيب، متى يسن الحنث في اليمين؟ الحنث في اليمين متى يسن؟ يقول يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، وضابط ذلك أن يكون ما حلف عليه عكس اليمين. فمثلا إذا حلف على فعل واجب فالحنث حرام، إذا حلف على ترك واجب فالفعل حرام، فالحنث حرام. مثل قال والله لأصلين مع الجماعة، والله لأصلين مع الجماعة، حنثه في هذه اليمين حرام لأنه تضمن ترك واجب. ولو حلف على ترك واجب فحنثه واجب، لو قال والله لا أصلي مع الجماعة نقول حنثه واجب. إذن إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فالحنث مخالفة اليمين حكمه واجبة، وإن حلف على فعل واجب أو ترك محرم فالحنث في اليمين حرام. الحنث في اليمين حرام، واضح الآن؟ إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فالحنث واجب، وإن حلف على ترك واجب أو ترك محرم فالحنث حرام. مثل مثال الحلف، الحلف على ترك الواجب أو فعل محرم، قال والله لا أصلي مع الجماعة، حنثه في هذا اليمين حنثه واجب، يجب يحنث في يمينه ولا يبر بها. لو قال والله لأشربن الخمر، الحنث واجب. طيب، لو قال والله لأصلين مع الجماعة، حنثه حرام لأن عدم حنثه تضمن ترك واجب. ولو قال والله لا أشرب الخمر، يلا بحنث في اليمين، حنثه حرام. يقول رحمه الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس والتخير فيما سواهما وحفظها أولى. إذن اليمين، الحنث في اليمين إن كان خيرا يحنث، يعني يخالف يمينه، وإن كان سوى ذلك فحفظ اليمين أولى. ولهذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. فإذا حلف الإنسان على أمر، حلف على أمر لا يفعل شيئا أو يفعل شيئا، ما حكم حنثه؟ نقول إن كان الحنث خيرا، إن كان ترك اليمين خيرا فليحنث وليكفر كفارة يمين. أما إذا كان الأمر بالعكس، يعني كان حفظ اليمين يعني بقاؤه على حلفه أولى، أو تردد فالحفظ أولى. فمثلا قال والله لا أفعل هذا الشيء، حلف على أمر والله لا أفعل هذا الشيء، ننظر إن كان فعله خيرا قلنا له احنث في اليمين وكفر، وإن كان عدم فعله هو الخير أو كان مترددا هل الأفضل يفعل أو لا يفعل فالحفظ أولى. ولهذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يشمل ثلاثة أشياء، أولا ألا يكثر الحلف بالله، لا يحلف بالله كثيرا، بعض الناس دائما والله والله والله وما أشبه ذلك، هذا من حفظ اليمين ألا تكثر الحلف بالله. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء باليمين. ثانيا من حفظ اليمين يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم أنه إذا حلف فإنه يبر بيمينه لا يحنث إلا إذا كان خيرا، والثالث إذا حنث فإنه يكفر. صار قوله تعالى واحفظوا أيمانكم لها ثلاثة معان. المعنى الأول لا تكثروا الحلف بالله. المعنى الثاني إذا حلفتم فاحفظوا اليمين، يعني لا تحنثوا. والمعنى الثالث إذا حنثتم فكفروا كفارة يمين. يقول وفي قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من إرادة الخير. كما لو قال إنسان والله لا أصلح بين فلان وفلان، أو والله لا أكلم فلانا، وحصلت خصومة بين فلان الذي حلف على عدم تكريمه وبين غيره، فقيل له أصلح بينهما، قال أنا قد حلفت ألا أكلمه. نقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والفرق بين الروايتين أنه على رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير الكفارة هنا تحلة، وعلى الرواية الثانية فليأتي الذي هو خير وليكفر تكون الكفارة على بابها. وذلك أن الإنسان إذا حلف يمينا فإن كفر قبل أن يحنث فهذه تسمى تحلة، وإن كفر بعد أن حلف تسمى كفارة. فمثلا لو قلت والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم رأيت أن من المصلحة أن أكلمه فكفرت قبل كلامه تسمى هذه تحلة، ولو كلمته قبل أن أكفر تسمى كفارة، إذا كفر تسمى كفارة. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. والصواب والتسوية أنه لا يحنث في الجميع، والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف المال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه. طيب هذا أيضا من الفروق الضعيفة، والمؤلف تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا إذا كان في طلاق وعتق فإنه يحنث، وإن كان في غيرها فلا حنث. فلو قال إنسان والله لا أكلم زيدا، رجل قال والله لا أكلم زيدا، فكلم زيدا ناسيا يمينه، أو كلم زيدا جاهلا أنه زيد، مثل لو قيل لك إن زيدا رجل كذا وكذا وكذا، فيه يعني من الأسباب التي توجب أنك تمتنع من كلامه، فقلت زيد هذا والله لا أكلمه، فصادفته في الشارع وتكلمت معه، وإذا بهذا الرجل الذي تكلمت معه هو زيد، هل تحنث؟ لا، لأنك لم تخالف يمينك عن قصد، وإنما كلمته جاهلا، وهكذا إذا كلمه ناسيا. أما في الطلاق والعتق فإنه يحنث على كلام الفقهاء سواء كان جاهلا أم ناسيا. فلو قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، إن كلمت زيدا فعبدي حر، فكلم زيدا ناسيا أو جاهلا، يقولون إيش؟ يحنث، فتطلق الزوجة. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق والعتق تعلق به حق آدمي وهو الزوجة والعبد فيعتق. والصواب أنه لا فرق، وأن الإنسان إذا حنث في يمينه سواء كان عامدا سواء كان ناسيا أم جاهلا فإنه لا حنث عليه. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به. والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يدين، ولكنه يدين. طيب، يقول: ومن الفروق اللطيفة التي تصيد في تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية. نعم، الألفاظ نوعان: ألفاظ صريحة وكناية. فالصريح الصريح ما لا يحتمل غيره، بحيث أنه ينصرف إلى المعنى الذي وضع له، مثل لفظ الطلاق موضوع لي شيء لفراق الزوجة، فهو صريح في طلاقها. وأما الكناية فهي ما يحتمل الشيء ويحتمل غيره، كما لو قال لامرأته: أخرجي من البيت، اذهبي، ونحو ذلك. هذه كناية، يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل أنه لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. إذن نقول الفرق بين الصريح والكناية أن اللفظ الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء ويحتمل غيره. هذا يكون في الطلاق وحتى في الوقف. الوقف أيضا ذكروا أن له صريحا وكناية. فالألفاظ الصريحة في الوقف: وقفت، حبست، سبلت، هذا صريح. إذا قال وقفت بيتي يكون وقفا، سبلت بيتي يكون وقفا، مش بعد حبست بيتي يكون وقفا. الكناية: تصدقت، حرمت، أبدت، هذه كناية. لو قال تصدقت ببيتي هذا يحتمل الوقف ويحتمل عدم الوقف. لو قال حرمت بيتي يحتمل أنه وقف ويحتمل أنه أراد الامتناع. ولو قال أبدت بيتي أيضا يحتمل أنه أراد الوقف ويحتمل أنه أراد غيره. ما الفرق؟ هذا الفرق بينهما من حيث اللفظ، أن اللفظ الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء ويحتمل غيره. ما الفرق بينهما من حيث ما يترتب عليه من الأحكام؟ يقول: الصريح، اللفظ الصريح يترتب حكمه بمجرد التلفظ به، فإذا قال هذا البيت وقف صار وقف، وقفت هذا البيت، سبلت هذا البيت يكون وقفا، حبست هذا البيت يكون وقفا. أما الكناية لو قال تصدقت بهذا البيت أو حرمت هذا البيت أو أبدت هذا البيت فلا يكون وقفا إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا النية، بحيث يتلفظ بهذا اللفظ ناويا أنه وقف، فمثلا يقول تصدقت بهذا البيت وينوي بقلبه أنه وقف يكون وقف، أو يقول حرمت هذا البيت بنية الوقف، أو يقول أبدت هذا البيت بنية الوقف، هذا واحد. ثانيا أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو كناية أحد الألفاظ الباقية الخمسة، فمثلا إذا قال تصدقت، لو قال تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة يكون وقفا، تصدقت بهذا البيت صدقة محرمة، تصدقت بهذا البيت صدقة مؤبدة، تصدقت بهذا البيت صدقة مسبلة. فإذا ضم أحد الألفاظ الخمسة، لأن الألفاظ عندنا ثلاثة صريح وثلاثة كناية، إذا ضم أحد الألفاظ الخمسة إلى هذا اللفظ صار كالصريح. أو الأمر الثالث مما يكون به تكون به الكناية كالصريح أن يذكر في كلامه ما يدل على حكم الوقف، مثل لو قال تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. ما الشيء الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ الوقف. أو قال تصدقت بهذا البيت والناظر فلان، هذه قرينة تدل على أنه أراد الوقف، تدل على أنه أراد الوقف. أو تصدقت بهذا البيت على بني فلان ومن بعدهم على بني فلان، هذا أيضا قرينة تدل على أنه أراد الوقف. إذن كنايات الوقف لا يكون التلفظ بها وقفا إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا النية، ثانيا أن يقرنها مع أحد الألفاظ الخمسة الباقية، والثالث أن يقرن بكلامه ما يدل على الوقف. نرجع للطلاق. الطلاق منه صريح ومنه كناية. فالصريح من الطلاق ما لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل أنت طالق، أنت مطلقة، ونحوه. والكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما أن صريح الطلاق يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، فإذا قال لزوجتي أنت طالق تطلق. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية على القول الراجح. إلا بنية. فإذا قال أخرجي من البيت ونوى طلاقا يكون طلاقا. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به. فمثلا لو قال شخص لامرأتي أنت طالق، أنت طالق، نقول هنا يقع الطلاق، يقع الطلاق لأنه تلفظ بصريح الطلاق. فإذا قال أنا والله لم أنوي الطلاق، نويت أنت طالق، يعني من وثاق، أنت غير مربطة، غير مربطة، ما الحكم؟ نقول هنا الحكم في التفصيل. إن حاكمته، إن رفعته إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم يحكم بوقوع الطلاق. لماذا؟ لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. وإن دينته، يعني وكلت الرجل دينه، لما قال أنت طالق قال أنا نويت أنت طالق من وثاق، تكله إلى دينه، فلها ذلك. إذن المرأة إذا أوقع الزوج عليها صريح الطلاق ثم ادعى أنه لم يرد ذلك، نقول هي بالخيار، إن شاءت حكمت وإن شاءت دينته، يعني وكلته إلى دينه. هل هي مخيرة على وجه الإطلاق؟ هل الأولى، يعني هل الأولى أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ هذه ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر للقرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها، أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، إذا نقول إذا قالت المرأة هل الأولى أن أدينه أو الأولى أن نحاكمه، نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل، أن يكون زوج هذا الرجل معروفا بالصدق والصلاح، فالأولى أن تدينه وتكله إلى دينه. فإذا قال أنا قلت أنت طالق، يعني من وثاق ورجل صالح صادق، فالأولى أن تدينه. والحال الثانية أن يكون هذا الرجل معروفا بالكذب وضعف الدين، فهنا الأولى أن تحاكمه، إن لم نقل الواجب أن تحاكمه. والحال الثالثة أن تتردد، بحيث تقول هذا الرجل فيه كذب وفي الصدق، أحيانا يكذب وأحيانا يصدق ولا يعرف صدقه من كذبه، فتتردد هنا، فنقول الأولى أن تدينه ولا تحاكمه، لأنها في هذه الحال شكت فيما يزيل عقد النكاح، والأصل بقاء النكاح. وحينئذ نقول إذا قالت المرأة هل الأولى أن أدين أو الأولى أن أحاكم، نقول إن علمت صدقه فإنها تدينه، وإن علمت كذبه فإنها تحاكمه، وإن ترددت فإنها تدينه، لأنها شكت فيما يزيل هذا العقد، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم. طيب، فروق بين المسائل، تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان. الإنسان إذا خير في شيء، إذا خير، فتارة يخير تخير مصلحة، يكون التخير المصلحة، وتارة يكون التخير تخير تشهي. ما الضابط لمعرفة هذا أو هذا؟ نقول إذا كان الإنسان يتصرف لغيره فالتخير تخير مصلحة، يجب عليه سلوك ما هو أصلح. وإن كان التخير لنفسه فليسلك ما شاء. فمثلا الناظر على الوقف، الناظر على الوقف إذا كانت عنده عدة تصرفات، هل يؤجل هذا الوقف على كذا أو يستغل هذا الوقف في كذا، هل هو مخير تخير تشهي؟ نقول لا، يجب عليه أن ينظر ما هو أصلح ويسلكه، لأنه متصرف لغيره. كذلك الولي على مال اليتيم متصرف لغيره، يجب عليه أن يسلك ما هو أصلح. أو أصلح، هل يتاجر بهذا المال؟ الإنسان ولي على يتيم وعنده أموال، تردد هل يتاجر بالمال أو لا يتاجر به؟ نقول ينظر المصلحة، إن كان من المصلحة أن يتاجر به فليفعل، وإن كان من المصلحة أن لا يتاجر فلا يفعل، وإن تردد فلا يفعل، إن تردد فلا يفعل، لأن بقاء المال سلامة، وكونه يتاجر به عرضة للخسارة. طيب، إذا تردد ولي اليتيم في أصل العمل بالتجارة أو عدمه، نقول هنا ينظر إيش؟ ينظر المصلحة، إن كان من المصلحة أن يتاجر به تاجر، وإن كان من المصلحة أن لا يتاجر لم يتاجر، وإن تردد فلا يتاجر. أيضا عنده تجارتان، إحداهما تربح، كلاهما مربحة، لكن واحدة تربح 10,000 والأخرى تربح 5,000، يجب عليه أن يتاجر بالتي تربح 10,000. فإذا قال أنا تاجر بالتي تربح 5 لأنه الآن ربحا، يقول لا، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وعندنا الآن حسن وأحسن، حسن وأحسن. طيب، تجارة تردد هل تربح أو هل يحصل منها ربح أو يحصل منها خسارة مع التساوي، يقول أبق المال لا تتاجر، لأن إبقاءك المال سلامة له، وكونك تتاجر به عرضة لشيء الخسارة. الحاصل أن الإنسان إذا أراد، إذا كان يريد التصرف، فإن كان تصرفه للغير فإنه منوط بأي شيء أو مقيد بالمصلحة. من ذلك الإمام في الصلاة في الواقع هو أمين ومتصرف لغيره، يجب عليه إيش؟ يجب عليه أن يفعل ما فيه مصلحة، والذي فيه مصلحة هو تطبيق السنة، لا يجوز له أن يطيل إطالة خارج عن السنة، ولا يجوز له أيضا أن يخفف تخفيفا يمنع عن مأمومين من تطبيق السنة، يجب عليه أن يسلك ما هو أصلح. واضح؟ لأن الإمام هو ولاية، بل من أعظم الولايات، وعلى هذا فالإمام لا، إذا قال لا والله أحب أن أطول في الصلاة تطويلا خارج عن السنة، قل لا يجوز لك ذلك، حرام. ولو قال أنا أريد أن أخفف تخفيفا، مع أن المأمومين لهم رغبة في فعل السنة، نقول أيضا لا يجوز لك ذلك. إذا كنت تصلي وحدك فالمتطوع أمير نفسه، يطول ما شاء ويقصر ما شاء. في كفارة اليمين، الإنسان إذا وجبت عليه كفارة، ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير تخير تشهي، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، لأن هذا يعود ليش؟ إليه نفسه، إليه نفسه. ما نقول هنا افعل ما هو أصلح، نعم الإنسان ينظر ما هو أصلح، لكن في الأصل التخير تخير تشهي. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بأنها تكون في الحدث الأصغر، الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برء ما تحتها، أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح خفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام لياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان ويطهر ما كان مستورا. طيب، يقول من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة والمسح على الخفين، فروق: أولا أن مسح الجبيرة يكون في الحدثين الأصغر والأكبر. الإنسان إذا كان عليه جبيرة، يده عليها جبيرة منكسرة، نقول هنا يمسح على هذه الجبيرة في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هذا فرق. الفرق الثاني من الفروق أنه أن المسح على الجبيرة يكون على جميعها، والمسح على الخفين على ظاهر الخف. إذن الجبيرة يمسح عليها كلها من أولها لآخرها، وأما الخف فيمسح ظاهرة. إلى متى يمسح الجبيرة؟ إلى خلعها أو ضوء ما تحتها. أيضا من الفروق أن مسح الجبيرة ليس موقتا، ما في ليس فيه توقيت، ليس فيه توقيت. يمسح على الجبيرة 10 أيام، 20 يوما، 30 يوما، شهرا، سنة، حتى يخلعها أو يبرأ ما تحتها. وأما المسح الخفين فإنه مقيد بزمن، يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر. طيب، أيضا من الفروق بينهما أن المسح على الجبيرة عزيمة، عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، يعني يجب عليه أن يمسح على الجبيرة. وأما الخفان فهو رخصة، إن شاء مسح وإن شاء خلع وغسل الرجل، فهو بالخيار. إذن الآن هذه فروق بين مسح الجبيرة وبين مسح الخفين. ولهذا قال: وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر دون الأكبر. فالخفان يمسحان في الأصغر، والعمامة في الأصغر، والخمار في الأصغر. أيضا مدته محدودة، مدة المسح على الخفين محدودة، كم؟ يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر، 3 أيام بلياليها للمسافر. طيب، من من من منذ متى تبدأ المدة؟ نقول من المسح بعد الحدث، المسح بعد الحدث، أي مسح بعد الحدث، أي مسح الأولى بعد الحدث. طيب، يقول رحمه الله: والمسافر ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء. نعم، لا بد أن يلبس الخف على طهارة، فإن لبسه على غير طهارة فلا يجوز المسح به. ولهذا في حديث المغيرة رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد عليه الصلاة والسلام يتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا يدل على أنه لا بد من أن يلبسهما على طهارة. أما الجبيرة فلا يشترط على الصحيح أن يلبسها على طهارة، لا يشترط، فيجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها على غير طهارة. والفرق بينهما أن الخف يلبس في حالة الاختيار، والجبيرة قد يكون الإنسان مضطر إليها، قد يصاب بحادث أو انكسار أو ما أشبه ذلك، ثم تلف عليه الجبيرة من غير أن يستحضر هو على طهارة أو على غير طهارة. طيب، يقول رحمه الله: ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وأما الجبيرة فتمسح جميعا. قال: وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا. إذن هذه بعض الفروق بين المسح على الخفين والمسح بالمسح على الجبيرة والمسح على الخفين، مسح على الخفين. طيب، قلنا في المسح على الخفين المؤلف يقول: للمسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة، لكن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح بعد حدث، من المسح بعد حدث تبدأ المدة. هل نقول مسح الخفين 24 ساعة؟ لماذا؟ لأنه قد يمسح على الخفين 3 أيام وهو مقيم. يتصور إنسان أنه يمسح على الخف 3 أيام وهو مقيم. نضرب مثال إنسان اليوم إيش؟ اليوم الاثنين. طيب، هذا الثلاثة، غدا الثلاثة، إنسان قام فجر الثلاثة، صلاة الفجر يوم الثلاثة الساعة 4 فجرا، توضأ ولبس الخف، توضأ ولبس الخف، واستمر على طهارته إلى العشاء، وصلى العشاء وصلى الراتب وأوتر ونام، ثم استيقظ قبل الفجر الساعة 4، توضأ، مسح الخف، الآن بدأت المدة. مسح على الخف واستمر على طهارته إلى العشاء وصلى العشاء وأوتر ونام، واستيقظ في اليوم يوم الخميس ثلاثة الأربعاء الخميس استيقظ يوم الخميس الساعة الرابعة إلا 10 دقائق. كم بقي على مدة المسح؟ 10 دقائق. فتوضأ ومسح على الخفين، يعني بقي مدة، بقي 10 دقائق، واستمر على وضوئه إلى صلاة العشاء. كم من المسح؟ كم استعمل الخف؟ 3 أيام، أي 3 أيام. ولو اعتبرنا هذه المدة أيضا في المسافر قلنا يمسح كم؟ 9 أيام و10 أيام. فالمهم أن المسح يكون يوم وليلة من ابتداء المسح، ولا نقول يمسح من الوضوء 24 ساعة. ها؟ ما تنتهي المدة، بقي 10 دقائق، انتهى. أي خلاص يعني الآن مسح على الخف في الوقت. لا، ما بدأ من جديد، بقي على وضوءه إلى صلاة العشاء. الآن بقي على انتهاء مدة المسح 10 دقائق، مسح يجوز ما في بس. أي حتى العشاء يمكن بعض الناس. نعم نعم، وأحدث يعني. خلاص يقول ما بعد صلاة الفجر من اليوم التالي، هذا ما بعد صلاة العشاء من اليوم التالي يعيد الصلاة. يعني أفرض أنه مثلا صلى توضأ صلاة الفجر ولبس الخف، ثم صلاة الظهر انتقض وضوءه ومسح، على المدة متى ابتدأت؟ من الظهر. نقول له أن يمسح إلى الغد قبيل وقت الظهر، ما بعد ذلك لو مسح يعيد الصلاة، يعيد الطهارة والصلاة. حتى الناس يعيد الصلاة، نعم، لأن هذا لأن الوضوء من باب المأمورات، فالمأمورات ما تسقط لا سهوا ولا جهلا. لا، صلاتهم صحيحة ويعيد ولا يعيدون. لا لا، ما يطلبون شيء ولا يخبرهم أيضا، حتى في غير مسح الخف. لو أن الإمام صلى بالجماعة بغير طهارة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، نقول أما صلاتهم فصحيحة، وأما صلاته هو فلو صحيحة. هل يخبرهم؟ نقول لا تخبرهم، لأنك لو أخبرتهم وقعتهم في تشويش، ثم أيضا يذهبون يسألون وربما يفتيهم أحد بإعادة الصلاة ويقع تشويش. الحمد لله. يمسح عليها، يتيمم عنها، يتيمم إن شاء قبل وإن شاء في أثناء وإن شاء بعد. يعني يقول السؤال لو أنه وضع جبيرة لكن الجبيرة لا تستر جميع المحل العضو، لا تستر جميع العضو، إن كانت تستر جميع العضو فإنه يمسح عليها جميعا، لكن إذا كانت الجبيرة لا تستر جميع العضو، ما الواجب؟ نقول الواجب غسل هذا الظاهر. فإن قال الغسل يضر نقول امسح، فإن قال المسح يضر قلنا تيمم عنه. متى يكون محل التيمم؟ نقول لك أن تتيمم قبل الوضوء، ولك أن تتيمم في أثناء الوضوء، ولك أن تتيمم بعد الوضوء. والفقهاء يرون أنه المذهب يقول يجب أن يتيمم في محله. فمثلا لو قدر أن عليك جبيرة إلى نصف الساعد، إلى نصف اليد الذراع، يعني المرفق وما دونه ظاهر، يقول هنا أنك تتوضأ، وإذا وصلت إلى غسل اليد تمسح على الجبيرة ثم تنشف يديك وتتيمم، تضرب الأرض وتمسح وجهك وكفيك. هذا المذهب. فالصحيح أنه ليس بشرط، وأنه يجوز التيمم قبل وبعد وأثناء، لكن لابد من تطهير العضو، ما يترك هكذا. نعم نعم. أي لا كفارة، هو يرى على المذهب أنها أصلا غير منعقدة، لغو. شيخ الإسلام يقول منعقدة، لا يدل على قول، ليش حلف على حلف بناء على غلبة. والرجل في حديث أبي هريرة قال والله ما بين لعبتيها أهل بيت أفقر مني، حلف بناء على غلبة ظنه. ما يعارض يا أخي. شيخ الإسلام رحمه الله الآن المذهب يقولون لغو اليمين الذي يجري على الإنسان بغير قصد هذا واحد، وكذلك اليمين التي يعقدها بناء على غلبة الظن ثم يتبين أن الأمر بخلافه، يقول هذه لغو. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه ليست لغوا، هذه يمين منعقدة هو فيها بار لكن لا كفارة فيها. والدليل على أنها يمين منعقدة ولا تزفيها كفارة حديث الأعرابي والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، هذه يمين. ومع ذلك لو أخذنا هذه اليمين على ظاهرها لقلنا هو يحنث، لأنه في الواقع هل ذهب إلى بيوت المدينة بيتا بيتا يقارن بين نفسي وبين أهل البيوت حتى ينظر هو أفقر لهم؟ لا أفعل. طيب هذا خلاص يكفي اعتقاد. أنت ما فهمت الفرق، ما فهمت الفرق. الفرق على ما مشى عليه المؤلف يقول هذه يمين أصلا لغو، لغو ما فيها، ما في لا لغو لا ليس لا كأنه لم يقل شيئا يعني. على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذه اليمين يمين حقيقية منعقدة هو فيها بار، لكن يقول لا يعنف فيها بار ولا كفارة فيها، لأنه لم يحنف. لا يترتب على شيء، لكن يترتب عليه هل يمين منعقدة أو غير منعقدة. أي نعم لا كفارة فيها. أما على المذهب لا كفارة فيها لأنها لغو، وأما على كلام شيخ الإسلام لا كفارة فيها لأنها يمين منعقدة وفيها بار. أي بس بار لا يحنف، كالذي حنث جاهلا أو ناسيا يعني هو فيها بار، يعني يقول سواء كان الأمر بخلاف ما حلف أو لا. يعني مثلا أنا قلت والله لا يقدمن زيد غدا، أنا حينما حلفت على أنه سيقدم يعني بناء على غلب الظن أنه سيقدم لم يقدم، يقول ما في حين، لأننا أنا ما حينما حلفت حلفت على أمر أتوقع حصوله أو يغلب على ظني حصوله، هذا معنى بار يمين. نعم لا كفر. لا كفرت فيها لأن مخالف لأن كذا قلت والله لا يقدمن زيد غدا، إن قدم الأمر ظاهر. طيب إن لم يقدم يقول لا كفار، لأنني حينما حلفت لم أحلف على أمر مجهول، حلفت بناء على مثله أخبرني هو زيد قال سوف أقدم، ثم جلست في مجلس قلت والله لا يقدمن زيد غدا بناء على خبره. من الفروق الصحيحة بين إزالة الأخبات فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وكذلك حاصل بنية وغير نية. وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينو، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. طيب يقول من الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك. نعم إزالة الخبث أو تطهير النجاسة لا تشترط له النية، لا تشترط له النية، فتطهر النجاسة ولو لم ينوي. فلو أصاب الإنسان أصاب ثوبه نجاسة ولم يعلم بها ثم طهرت من غير يعني وضع ثوبه فأصابه مطر أو ما أشبه ذلك فإنها تطهر. كذلك بالنسبة للأرض لو أصاب الأرض نجاسة ثم جاء أمطار وأذهبت النجاسة فإن النجاسة تطهر. إذن النجاسة إزالة النجاسة لا تشترط لها نية لأنها من باب التروك، بخلاف فعل الطهارة الوضوء والغسل ونحوه هذا لابد له من نية. والفرق بينهما أن إزالة النجاسة من باب التروك والوضوء من باب المأمورات. وفرق ثاني بينهما أن إزالة النجاسة يعذر الإنسان فيها إذا وقعت منه جهلا ونسيانا، وترك الطهارة لا يعذر فيه. مثال ذلك: لو قدر أن رجلا صلى وبعد أن فرغ من صلاته رأى على ثوبه نجاسة، نقول صلاته صحيحة. فإن قال ثوبي فيه نجاسة، نقول قلنا نعم، لكن النجاسة من باب التروك، باب التروك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بنعليه، وصلى الصحابة بنعالهم، في أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم عن ذلك، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا، ومع ذلك استمر في صلاته. ولو كانت النجاسة تبطل الصلاة إذا كان ناسيا، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة من جديد، لما أخبره جبريل يستأنف. أما ما كان من باب المأمورات وهو التطهر، فهذا لا بد فيه من النية، ولا يعذر الإنسان بتركه لا نسيانا ولا جهلا. فلو صلى وبعد الصلاة تذكر أنه على غير طهارة، قال ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قلنا نعم ليس عليك إثم ولا ذنب، لكن تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. ولذلك لو تعمد أن يصلي بغير طهارة عامدا فإنه يأثم، يأثم. بل بعض العلماء رحمهم الله قالوا يكفر، يكفر، ومذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى بغير طهارة مستهزئ، والمستهزئ يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الصواب أنه يأثم لكن لا يصل إلى الكفر. طيب، أيضا العبادات المالية كالزكاة والكفارة والنذر وما أشبه تشترط له النية، لا بد عند دفع الزكاة من نية ينوي الإنسان، لأن الزكاة عبادة. فلو قدر أن رجلا دفع إلى فقير مالا، أتى الفقير وأخرج 100 ريال وأعطاه إياه، بعد أن ذهب الفقير قال أنا أريد أن أنويها من الزكاة، أقول لا تجزئ، لأنك حينما أخرجتها لم تنويها زكاة، لم تنويها زكاة. إذن الزكاة لابد فيها من نية، لأنه بالنية، بالنية نفرق بين الصدقة وبين الزكاة وبين الهدية وبين التبرع. ما الذي يفرق هذا من هذا من هذا؟ لابد من النية. إذن في مسألة الزكاة، إذا أراد أن يخرج زكاة ماله لابد أن ينوي، لابد أن ينوي. وإلا لقلنا الإنسان الذي عليه ديون للغير في ذمم الناس ينويها من زكاة، يطالب أناسا بأموال وهم مماطلون، كل سنة ينوي، إذا كانوا فقراء ينوي إسقاطها من الزكاة، هذا لا يمسك. يقول: أما النفقات وأداء الديون، النفقات وأداء الديون فالنية فيها شرط لأي شيء؟ لحصول الثواب، حصول الثواب. فنفقة الرجل على امرأته لا تشترط لها نية، لا تشترط لها نية، لكن النية في ذلك شرط لحصول الثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك. طيب، كذلك أيضا قضاء الديون، الإنسان إذا كان له في ذمة آخر دين لا يشترط له النية، لكن النية شرط في حصول الثواب، فإذا نوى بقضاء الدين أداء الحقوق فإنه يثاب، أما إذا لم ينوي فهذا لا له ولا عليه. وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لابد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وإن كانت نية. طيب، يقول رحمه الله: وكما فرقوا بين العبادات والعادات من جهتين، أولا أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا. نعم، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الشارع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كل عبادة لابد أن نعلم أن الشارع شرعها، أن الشارع شرعها، وكون الإنسان يخترع عبادة من تلقاء نفسه هذا لا يجوز. فمثلا لو قدر أن رجلا بدا له أن يسجد، قال أنا والله أحب أن أسجد، أبدعو، أريد أن أدعو الله، فسجد سجودا مجردا من غير الصلاة، ما حكم هذا السجود؟ نقول بدعة، هذا السجود بدعة، لأن هذا السجود عبادة، والعبادة لا بد أن تكون متلقاة من قبل الشرع. وقد تقدم ولهذا قال المؤلف: ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، فهو مبتدع ضال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد سبق لنا مرارا أن العبادة لا بد أن توافق الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. في سببها يعني سبب مشروعيتها لا بد أن الشرع يأتي بهذه المشروعية. مثلا لو قدر أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين، كلما دخل بيت صلى بتسنى، إيش نقول؟ نقول هذا بدعة، هذا بدعة، لأنك شرعت عبادة عند دخول البيت لم ترد. طيب آخر، رجل آخر كلما دخل المسجد تسوك، كلما دخل المسجد تسوك، لماذا يا أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته استاك، وبيت الله أولى من بيتي. نقول أيضا أنت مبتدع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ومع ذلك ما يستاك. طيب في سببها، أيضا في جنسها، جنسها جنس المشروع. مثلا الأضحية تشرع من بهيمة الأنعام، تشرع من بهيمة الأنعام. لو إنسان قال أنا والله أضحي بغزال أغلى، أو قال والله الأمور السنة هذه مي بلدك، ضحي بديك رومي، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الشرع إنما ورد في الأضحية في أي شيء؟ بهيمة الأنعام. أيضا في كيفيتها، كيفية العبادة، لو أنه في العبادة صار يسجد قبل أن يركع، يسجد قبل الركوع، أيضا هذا خالف الشرع. في كميتها، كميتها، يصلي في النهار ثلاث ركعات، يقول أنت تصلي ركعتين أنا بزود واحدة بعد رجاحة، نقول لا يجوز، لا بد أن تتقيد بالشرع. أو قال أنا أريد أن أسجد ثلاث مرات، أيضا هذا ليس المشروع. في الزمان والمكان، مثال في المكان، لو اعتكف في بيته قال أنا أريد الاعتكاف لكن المسجد، صحيح أن الاعتكاف في المكان، أريد أن أعتكف في بيتي، أولا أهدأ، ثانيا بيتي مكيف ومخدوم، والمسجد ما عندي أحد، ها شو نقول؟ نقول لا يجوز، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد. إذا لابد أن توافق الشرع في مكان العبادة. في الزمان قال إنسان، ما رجل لم يحج، قال والله الحج زحام، أنا بروح في شوال خفيف المكان، أرمي الجمرات، ما عندي أحد ونحو ذلك. أو رجل آخر قال أنا أريد الأضحية لكن سوف أضحي في مثلا في شوال أو في المحرم بعد أن ترخص الأضاحي، يقول أيضا لا يجوز لأنك خالفت الشرع في الزمان. إذن كل عبادة لابد أن نعرف أن الشرع إيش شرعها، بالنسبة للسبب وبالنسبة للجنس وبالنسبة للقدر وبالنسبة للهيئة وبالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان. ها إيش حتى الألفاظ، حتى الألفاظ كونه يزيد ألفاظا لم يرد بها الشرع هذا خلاف الشرع. استعنا بالله. أيضا مثل ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد والشكر، أيضا هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل. إيه نعم، كل عبادة تشمل الأذكار الشرعية وغير الأذكار الشرعية.